ألف الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الرحمن خلونا نفتح القرآن، هذا العين سلاح الأحباب لما تسهل وصحى. بسم الله سمو بالرحمن خلونا نفتح القرآن، هذا العين سلاح الأحباب لما عيني فرحة تشوف صار شقد ما فرحانين، خلي تهز يا ريد تشوف، دق طبول دق طبول، خلوا العين فرحة تشوف صار شقد ما فرحانين، خلي تهز يا ريد تشوف يا بلدي على الطبلة دي تاك تاك تاك اي انا وياك يا قلب اللي نساك نساهلك سهيلة، فرحنا نرقص نغني هواي، هذا اليوم لا منا والدمعة نقلها باي، يلا وياي فرحوا وياي، خل نرقص نغني هواي، هذا اليوم لا منا والدمعة نقلها باي، وصف قنري خل نضحك نصفق نرقص الليلة نخلص اليوم بدون هموم، الليلة الفرح ويانا يشد حال.